هي جاء مع من الدعاة تلوّد للزنا، وامرأة دعدعت، وامرأة لا تمنصب ما هم اللي مرأة بسيطة لا تمنصب، معناها عندها قيمة وجميلة، ومعادة الطايح لفلي الدور يزن بها كب. فقال إني أخاف الله به ويحفظ فروجه. ما قال قولي من يغضوا من أبصارهم ما لا يزروا نار ويحفظوا، معناها يا عبدين تعدل اللي قلت لك دول عوده، هما اللي لو دول والله ما يصدق واحد منكم ويعود ملتزم وغاض بصر ويعلم الله تعالى منه مخلص، ما بقالوا الدنيا تعرض نفسها بلا مقابل. وهذا اللي منكم كاره مرحلة معينة مستقيم درع قطش بر من ذاك رسائل جات وفكسات من مليك. يا عبدني تخرج قول للمؤمن يغض وتلتزم، الا من فم الست على راسك الدنيا راه مدر تعدل عليك الرنق الصبح النهار الاخر عند عندك مش لا يحفظ. الناس كاملة تصوم فرشة تتمنى ليلة واحدة منك بها فرشة، يعود عاد الفرش منك ينعطى فيه كل. لا إله إلا الله. أنا قاش توكل النار بسبة عضو واحد منه، ويدخل الجنة بسبة عضو واحد، ومطلوب منه يحفظ العضو لأنه نعمة كبيرة ولأنه حفظه من أصعب. أنا ما فهمت ذا المعنى الدقيق اللي ماذا ما افترت لذي ويحفظه المرد فعلى يغضه. إلا يا عبدي يقفل انت عن الحرام نفتح لك أنا مودة ورحمة وشفقة وعشقة، ينعدوا عليها تلك الحكم الراس. سبقني أنا سبقني كلها متمنية تشبر منك فرش، لأن مولانا هذا الفرش المحفوظ وضع له محبة وقبول. ثم دماءكم فاهمينه اللي منكم باقي يبقون وقياته، ويقل لي عليه الصاير ويقل لي عليه التكاليف، يعدل يغض ويحفظ حدود الله، يصبح معطير الدنيا بالمشى. لا إله إلا الله. هذه الحبة صرتوها، هذه تشايفارة يغضوا إن يتعدل يغضوا لا بالك الراسك يا عبد يراه جات الصحاء بالك وتوه عرش الخيمتك لا تنعم مجرد تخرج يغضوا. قال لك يا عبدي بارك بارك الفرشك دور ندير عليه من القبول والمحبة والتعلق به، يعود عاد له يقلبوا كروا به. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وما قالهم قاعد يزروا لك في قاعد سلك رب، لأنك لما أطعت الله طوع الله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده لما رباح لفية من يدي إعلايات عنده أتسع له بها اللي هو ما يغلب وبها اللي القرم منه طاع وبه اللي مرة تزوج بها لا بد من تندار معاه يوم القيامة في جنة العرض والسماوات والأرض. أبو بكر الصديق نيجاته منته، أسماء بنت أبي بكر الشاكيان زوجها الزبير من العوام ناتف راسها بطحينينا وانت في شبر سقبها ولوتها حتى وهي تخدمه وبارته حتى يغير أغضب عليها مرة والطمحينينا ومرمد هنينا خشات شاكي البوها أبو بكر وشاكانه من واحد من العشرة ومبشرين بالجنة، شاكي من الواحد من العشرة ومبشرين بالجنة. شاكي من واحد من أهل الجنة الواحد من أهل الجنة، حضر كشك من واحد من أهل الجنة الواحد من أهل المرصى. ما قلت نقول لكم ما أوفاري من أهل النار به اللي ياكم تي يا غير شاكي الواحد من أهل الخير من واحد ما يشم التراب. هذا دور تعود الآلة اللي قاست البنار، هذا تلبت النار وقيس النار ما ينفع فيه. اللي شكات لأبو بكر منه قالت له يا أبا بكر قالت له شاكي لك من الزبير، شوف العدل لي نتف شعري وضربني ومزقني وعدل لي وعدل لي. أولا شاف المعدل أرق قلبه هي من فقر حتى ولي أتمونك من فم الناس مقيدهم خوف من مولاه، حد مقيد ما هو صايب يمشي قبا إني فاتن فقع وتخنى. قال لها يا منيتي ما عندي يكون مشي الصبري وارجعي لبلك والصبري على الزبير. قال لي قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه من اهل الجنة، يا كان يا منيتي ما نختار لك نفقع لك لعل يتركك نختارك التمي عنده لعل الله يش عليك معه في الجنة. الا رجعي مكانك مالك غايب تمرقك دار من تفرق زينة، الصلاة اللي في الاخرة ما في تفرق الا زينة ما تفرق. وموريتان يشبه فيها تفرق سابق زينة، لكن قال لك ان يلي في الدنيا يلعات في زينة معاها بعد تفرق يا خي. وشي قا حاكم علي تفرق زين وما يغير موريتاني اولياء حتى في الاسامي جاءوا لا يسموا اشبه ديار عندهم سموهم تفرق سابق زينة. ان اللي عدلوا كامل انه كامل ما كنا فيه تفرق. وشي يفرق مولاه ما يبعد به اللي فارق. الله يلطف. نبينا صلى الله عليه وسلم خير الخلق سيد الأولين والآخرين. نرجع بكم إلى موضوع يحرم على الإنسان أن يستمع إلى صوت أجنبي يتلذذ بها، وحتى منين عود يتلذذ بصوته يحرم عليه سماع كلام. لا مساومة مع التلذذ. إني تخرج اللذة والشهوة ويدخلك رواية أسوأ من وانا وحيت على بعض الفقهاء إني تعود منتم بل حسنينة وجسمها زين يعني يشوفها جاي تدلي عينيه ويدير حاشيتكم مبين مع ايدها ومد الهيد. يا عباد الله كان في موريتانيا رجال عندهم نوع من خشية من الله حتى يخافون من بناته، وعيت على رجال يديروا لباساتهم اكمامهم الراجل متورع على يمس ايد منتو المستلطنة المتبلحة مخافة أن يجد الشيطان طريقا إلى قلبه من بنته. لا لعل قاع وليت تدخل عليه بنت السمينة الجسيمة اللي كلا يغض بصره عنه. أين هذا النوع من تقوى الله ومراقبة القلب خوفا من وسائل يغضون. قال مولانا أقفل خفض حد لا تمشي لا تطرس مدى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. في بعض السلف صالح قالوا لبث 40 سنة ما رفع بصره إلى السماء. إنه قد ارتكب شبه المعاصي وإنه من شدة توبته المولانا عاش 40 سنة ما قط قبال حد عينيه الفوق إلا مدد عينيه كيف رقاه مفروح. يعتبر على إنه فضح مع مولانا إنه خلع عنه فضح على مولانا راه وتعرى عدل شما يتوصل وانحد قط عدل فاجر وهو ممشيه مولانا في دياره وفي دنيته وهماله وملكه انه يلقي يستحي من الملك الذي يسمح له بالتحرك في ملكه. وهو قطع الدرس ما يليق لبيها 40 عاما ما رفع بصره الى السماء. حياء من الله الا من السدح من مولانا الا من دلي عينيك حد معدل في اجله. هذا النوع يا اخوتي من تقوى مولانا راجل الله يرزقنا. نوع من تقوى الله يتفوت عمرك وانت تبحل عنه ما عرفت يا عمري. 40 عاما ما رفع بصره الى السماء حياء من الله. وقال قال الامام القرطبي المفس قال عن بعض العباد انه يعود في سكرات الموت مرة ينعت رش من اعماله اللي ما تليق. يا ربي احلم انت وتجاوز. يا ربي احنا عندنا لا حلمك وعفوك. يا ربي انت هو اللي تستره هو اللي تغفر وانت هو اللي تعلم. لا رب لنا سواك ولا نرجو سواك. احلم واغفر واستر وتجاوز واعصمنا فيما بقي من اعمارنا حتى لا ترانا حيث رايتنا بمهد العافية والتوفيق. قال على انه ينعت رش من اعماله الماهي طيبة ومن ثم ينعت مولانا انه غافر حاله. قال انه يعرق وجهه وانه يمس تدليت عيني حياء من الله الاكرم. يجي المولانا هو يدلي عيني ما تعرفون حضر قوى الله المثال والإعلان قبل يصرق والله مرده وقابه حد من أهل الفضل حشمتها ما تعانش. هذا يقع لك مع الناس الكبار والله الناس الفضيلة. فما بالك إذا كنت تشعر أن الله يراك وأنت تفعل ما لا يرضيه. أنت ما تقتلم راسك ما تقتل راسك على الملك. إذا الوقت خاطر عليك للرواية وقاطر على قلبك تصبح قاعد تختار الدنيا تبلعك دار تختار تبلعك. حرام على رقاي خرص الأجنبي وحام عليه خرص قاع اي امرأة وحتى راجل. قالوا علينا الراجل اللي امره والله جميل المنظر انك انين تعود تفطن من مونك عندك تخراص ونتيجة الجمال والله مين تفطن تشعر في قلبك يحرم نظرك اليه. لان هذا النوع هو دخلت منه امه ينقال له امة نوح. وقال مولانا علنهم من شدة تلذذ الرجال بالرجال. قال مولانا لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. عاد الراجل يصبح سكرا إلا من شدة ملء قلبه من الشهوة بالرجال. عاد رقاه سكران ما شرب الخمر يا غار سكران اللي به ذي اللذة ليجبر في قلبه. وكم من مرة جاءني بعض الإخوة يقول لي نطلب لمولانا أن يصرف عنه شهوة الرجال في الرجال. فالمولانا يصرف عنه وعنكم يا إنه يعود متزوج ومع ذللته يجبرها الدام على الرجال إنه لين يمس الواحد منهم يتلذل. شهوته صدت شور الرجال. ويمشي الواحد شور الراجل يتلذل شور. نعوذ بالله من السوء قضاء. لا عمرك قال مولانا حلف لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. معناها السكرانين الواحد ديسان إملان عظمه من شدة الشهوة الراجل مشتهي الراجل. ومرة يعيدنا وعيدكم تخلق بين المرأة والمرأة. ومرة يعود طفيل سقي والقاعدة عند العلماء كل حد تلذذت منه يعملوا شاب صغير ويعملوا راجل كبير وقع في قلبك منه حال فاحذر فإن الشيطان قد دخل من تلك النافذة. أمك لا تلات له التكي دير راسك على فخذها والله اختك والله خالتك والله كذا أرعى أي رواية تخرج من الواب تعيد ومنتك الخلي عند من تدخلها الشهوة عرف أن الحرام سد. أرعى أرعى أرعى أرعى هرب ما هو شيء أولاد مولانا ما هو فاري ناقصة ناقصة ناقع فيه مولانا قال إن هاي الطريق ما تنكرد وهرب من تكني تزين حتى وتعود مظهرها جميل لا تخرب. أما كني معود مظهرها جذاب لا تخرب قالوا إنها تعمار إبليس رعا لا تكون فيك عمارة ما تسجل تصدفك ما تتبرأ. أرعى وفيه بعض الرجال عادنا الله وإياكم ما يجد يمضي أسبوع ما راكبت جنابه من حرام. ما يجد يمضى عليه اسبوع جسمه ما طالع. وفي شباب ما فيه ليله ما هم دخل الضر على قريه وخاصه الى عاد وبات وعندهم الفضه وامات عنده الوتب حيث انه يبات يقلب الولايات والمقاطعات والقرية عنده الامكانيات ويبات يعرض يلود للفواحش. هذا النوع واجب على السلطة توقفه وتقفل طريقه واللي منها ظهر انه من النوع تعاقبه شد العقوب. واجب على العلماء يقيموا العياط في الأمة كان هيبقى منهم لا تخلق حرام عليه يخرص الأجنبية ولا غيرها ينعد مثل هذا وحرام عليه يسمع كلامها متمونك بيه سوصة مغنية تيقوي تتنهوله ومتمونك بطرب لأن الطرب إذا رجاله موريتاني يذكر بالآخرة هو يذكر اللي بالمعاصي حد قطريت مخلوق تم قاعد عند أردين والجيتار أني نفسخن عيله قام دافع لا تفوت صلاة الجماعة لا طلحبت يا غير تتفطن له يبكي لا بيشد الطرب وتلحقوا يفركس ولا ولا إله إلا الله هو ذكر المجاني بيتخمر فيه ولذلك يتم يرقص إن يموت وينحش قلبه. ومع ذلك يجوا واحدين من فقهاءكم يقولوا هو يذكر قاعدة بالآخرة. يا عباد الله لا تخلوا الأمة الهول ما يذكر ما هو بالسوء وليالك أهل الباطل وارك ما يتقاد ويديه ما هو يصنت لا زمير ولا يمل لين تربارهم استندر وتخليه مفتوح 24 ساعة في 24 ما يندحسه ولا يجمعوا اثنين لا امرأة أجنبية مع أجنبي ما الأول ما فكروا في يديروا باط ما تزيان مجلسهم عندهم ويتقاد أحوالهم ما هني يخلق ذاك هاردين وذاك الجيتار لعاد قاعد يذكر بالآخرة ما تجيه موريتاني ولذلك أني تقول لهم اتقوا الله هاي الطائر عندك أنهم قلت لهم اتقوا الله رصافية وعلى بابها هربوا عنك تجيب لهم طن طن يجوك ذاك ما هو أحد. أقرأ عليهم القرآن يتفرق أقرأ عليهم أحاديث يتفرق ويجيب لهم طن طن يقعد ذاك عندكم أنه على بابه إلا أدري أحد يقول لكم قولوا له كذبت وافتريت وعلى الشرع تعديت والله إنك من المفتري. والهو والهو ما يتم حد يصنط رمعة سكران لا أفضل تبارك شمنا الوقت ينطرس منه شمنا الرقيص وتم يرقص يرقص سنين يطيح ديسان تلا ونخروه ايوه يطيح الى العدان وينعطب وينشق كراعه بالاماس ويطيح الى الطبل ويطيح الى وحدين ويدمقهم ويتم اللي يجلب ليش طارصوا منه من التجلاب كامل طارصوا منه لانه كي حط سكران والسكران يفركس تفركيس ما عنده في حول ولا قوة الهول يسكر يسكر معايا اذا نقرا النقطة نعم بسم الله بسرع بصوتها ولكنه غير طيب النفس لا يحل قال ان حرام علينا منع النقب وشماهن بل قاعش كامل حرام عليك تقبل وقية والله الشي من عند حد من مال حد يكون بطيب نفسه ما تعرفوا معنى الشرك قالوا انك ذاكين يتعود شرطي والله مول الجوتي والله مول السعر والله وجيه والله مثلا يجيو والله من الناس اللي يمدح ويعيب لكن يجي المدة وتعطيك شي لأنك أصلا تمدح لا تقبول لأنهم خايفين منك. وكان بعض الصالحين إن يتلى له يجيس المرصة يحاول يمشي لحد ما يجيس هو خايف لعل حد يبيع له تحت تسعير به اللي عارف لعل يخفى تخفيضة ما هي حق عنده يغير به اللي هذا فلان واللي فلان نخالق واحد من الصالحين دخل على ملحانه ده يشري من عنده له عارف وقال له شمن الصوم مانع قال له حد تارك له مانع عارف ولا رو ولا كفلا قالوا هو هرنا ما تلمت بيعي قالوا مالك قالوا نحن دخلنا السوق لنشتري بدراهمنا ولا ندخل السوق لنشتري بديننا سأل يدخلها الدين ما تينا شاري قالوا خلي عنك ما تينا قال قاضي الشم المرض خايف لعل مولى التسعير يعود مخفضها به مثلا حياء من رجل معانا بعض العلماء مقيدون به نفس المكان يجيس المرصة ومعروف النبي الله ويشري ويبيع وقال مولانا لا يكونون يمشون لا يكونون الطعام ويمشون في الاسواق ان هم اللي تجار ويدخلون لقر المرصة وينشروا تتبايع معهم الناس وتقمرهم مرة ويقمروها مرة ونمر الدعادية يا غير من شدة ورعهم عادوا قاعد لا خايفين قاعد لا عادوا يكلم بدية تأجل واحدة اخرى قال مولانا ان كل مرة انت تتجوز بيه وترد لك شي من الصداقة تقول لك ان عاطيتو لك خرص اذا عاد عاطيتو لك خايفة منك لعل تطلقها لا تقبل لأن راشيتك به ما يحق عنه ولعاد عاطيتو لك لأنك مقيسير خايفتك لا تنفح ليها لا تقبو ولعاد تدخلت لأنك مسؤول كبير ودخلت على مول اللحم وتري يبيع لك باع لك مخفض على اللي عود رائف تريتك اللي عليك يهلي لك ما هو طايب به لأن مولانا قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة معناها أعطوا المهر أعطوا المرأة صداقها بالعجلة قال فإن طيبنا لكم طيبنا معناها تأكدت أنها طيبة بها روح ما قال فإن أعطت لكم وأعطتكم وأعطت لكم قال فإن طيبنا إلا عرفت أنها لم تمنك به وعاطيت ما هي خايفة ولا هي طمعة فكلوه هنيئا مريئا ولا عاطيت لا خوفا منك والله كذا أرعى لأن مال المسلم لا يحل إلا عن طيب نفس لا تخايه منك لا تعيب والله خايه منك لعلك يا والله خايه منك كلا وذي الطمام عيا للواحد يجي لرقاه ويطمع فيه وخايف لا لا يشوده لكن يعطيه ما وحلا مرتري في الهين منها عايش لابهال والواحد ينين ما يعطيه الله يقوم يرتعد الله ينين قال وراعي لك جبلاني بقي الصدفة إلى ما أعطاه لا يتعوده هو يعطيه وقل له كلا فلا ما هو له إلى السحر لا يحل مال امرئ مسلم الا اذا تاكدت على نظامك وليت عود عارف انه ما هو مالك عنده عارف انه كالخمر لا سمعتوا ولا ما سمعتوا وهذا هو اللي يقول مولانا جل وعلا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تتصرفوا في اموالكم بيناتكم الا عن حق شي عندك فيه الحق والله شي ما هو عندك رعى شي معطي لك حياه او كلا او كلا فرع رع والله يا ما فهمتوا حرام منع عليك تقبلش لا يعقب قاعد يشرح لي الاكل بالمال النفس مال الناس وراه هو عبر انه ما يوكل مال مادة يكون بطيب نفسه قالوا حتى لا يشرب يكون بطيب ينجي المادة وراك وتقعد له يا ما عندها سبة تمشي تدين وتسله ولا يتتكلم لا حاول تخف وتعدلهم انك صايم قول لهم انا صايم صايم، هما لا يحزنهم انك صايم، معناه ان عاقد النية من الفجر وانت عقدتها لاني قعدت معاهم. صايم عن وكيلكم وشرابكم، لا يتمونكم. عاد الله يا اخويا لا تحسد لنا يا اخويا، انا جابك لنا مسكين من السلفي ومتدين وقالي يا هار ما يبقوا يكون نعتولك بلاطات وكوكا وكوكوكي نيت الحرق. هما خاليين معايا ارعى، اقول لهم انك انك صايم صايم صايم، ارعى ارعى بك لا يتوكل شي ما هو معطي لك ما هنا. فهمت ولا ما فهمت؟ عود سياسي سياسي يا غار الله في الحب. شوفوني قطارك سياسي سياسي، طرات بادخال ريزوه عبد القادر. عبد القادر هذا ديروه مع اكبر حزب سياسي. الله يسامحك. لا اني تنقص ما السياسه على الراس اللي تم راقدين نقول انا السياسه يطراله هو باتري. هالوقيه اللي معايا لا قابلني احنا وهو لا يتم هاني هاني نسمي انا السياسه، يقول يوقي قاع للهواء والقرواح. الله يلطف. سبحان الله ما كنت سامع له كلمة لاني انحقتك السياسة، قلتها لا كلمة جات على لساني طاحت في مرس. اهو قاعد درس كان ما في السياسة لا يختاري استراح الله يحلم. ايوه انتهى الوقت. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كل إله تترك لنا أمر إلا غفرت. يا ربنا لا تترك لنا أمر إلا غفرت. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا حساب، والدنا ومشايخنا وأحبابنا والسهر والدهر والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. يا ربنا لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل نهار رأي. يا ربنا لا تترك لنا هما إلا فرجت. يا ربنا لا تترك لنا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت. يا رب استر عيوبنا في الدنيا والآخرة. يا رب استر عيوبنا في الدنيا والآخرة. يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة ولا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت. يا رب لا تترك لنا دينا إلا أديت. يا رب تولى عنا حقوقك وحقوق عبادك. يا رب لا تترك علينا دينا إلا أديت. يا رب اغننا بحلالك عن حرام. يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواك. لا تترك لنا دينا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت. يا رب اكفنا شر خلق. يا رب من كاد لنا فكد له ومن أراد بنا سوءا فعاجلوا بانتقام. اللهم كن شريعا على أعدائنا، اللهم كن شريعا على أعدائنا، اللهم كن شريعا على أعدائنا. لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شر ولا مرضا إلا شفيت. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب اغننا عن الأطباء بالشفاء. يا رب اغننا عن دواء الأطباء بالشفاء. يا رب اغننا أنت الغني المغني الرزاق الفتاح، اغننا عن سائر الأطباء بسريع الإجابة وسريع الدواء إنك سميع مجيب. لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. يا ربي أجرنا من جميع علل. يا ربي أجرنا دائما وأبدا من جميع علل. يا ربنا أجرنا من جميع علل وعافنا من العجز والكسل ونجنا من التواني والفشل. لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا. يا ربي أجرنا من جميع المكاره. يا ربي أمنا. يا ربي أنت السلام المؤمن وأمنا. يا ربي أنت السلام المؤمن وأمنا. يا ربي أنت السلام المؤمن وأمنا من جميع المكاره ما علمنا منها وما لم نعلم. يا ربي أنت الكريم المنان من علينا بالعفو والعافي الشامل الدائم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا.